رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صحابه أجمعين وبعد. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. لما ذكر في مطلع هذا الكتاب شروط الزكاة بدأ يبين لك الآن ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فبدأ بزكاة بهيمة الأنعام لأنها غالب أموال العرب كانت. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة سميت بهيمة لأنها عجماء ما تتكلم، لذلك سميت بهيمة. هنا قال تجب في إبل وبقر وغنم فقط، في هذه الثلاثة، يعني لا يوجد في شيء من الحيوانات زكاة سوى في هذه الثلاثة: إبل، بقر، غنم. يعني الفرس ما في صدقة، والخيل مثل ما قال مسلم: لا صدقة في عبدي ولا في فرسه، في الحديث البخاري ومسلم. فليس في الفرس صدقة والخيل، وليست في الطيور زكاة، وليست في البغال والحمير زكاة، وليست في الغزلان مثلا زكاة. فلا توجد في شيء من الحيوانات زكاة إلا هذه الثلاثة فقط، تجب في إبل، بقر، غنم، وهذا بالإجماع. وزكاة بهيمة الأنعام تجب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتخذ للدر، الدر يعني الحليب والنسل التوالد والزيادة، فلا تجب إذا كانت معدة للعمل. يعني لو أن شخصا عنده مزرعة وعنده 100 بقرة يعمل فيها بالحراثة تحرث له، هذا ما فيها زكاة. والمراد الشخص يجمعها في رعيها ونحو ذلك من أجل أن تتوالد أو يتخذ لها حليب يشرب منه ونحو ذلك، هنا تجب فيها زكاة. أما إذا كانت للعمل مثلا ما فيها زكاة، وإذا كان أعدها لعروض التجارة فتجب، وإذا كان أعدها للتجارة فتجب فيها زكاة عروض تجارة مثل بقية الأمور التي يتاجر بها. الشرط الثاني أن تكون راعية الحول أو أكثر. كيف؟ يعني هي بنفسها تأكل، يعني لو كان الشخص تأكل من المباحات، يعني لو كان الشخص عنده بستان ووضع لها طعاما وهي ويسقيه بالماء ثم يخرجها تأكل في هذا الطعام، ما عليه زكاة، لأن لابد تكون هي ترعى بنفسها في الأمور المباحة ليست المملوكة. ولو كان الشخص عند مثلا 100 من الغنم ويأتي لها بالشعير، هذه ما عليها زكاة. مثلا قال في سائمة الإبل، لابد السائمة. ولو كان الشخص عنده 100 من الغنم مثلا وهو يشتري العلف لها بماله، كذلك ما في زكاة. متى يكون فيها الزكاة؟ إذا كانت هي بنفسها تخرج المرعى المباح المطلق وتأكل منه في جميع الحول أو أغلب الحول نصفه فصاعدا. أما لو كان الشخص مثلا عنده إبل وغنم وأتى الربيع، مدة الربيع مثلا استمرت شهرين فما أطعمها من ماله وإنما أكلت من أرض الله، ثم 10 أشهر انتهى الربيع فبدأ يشتري لها الشعير والعلف من ماله، نقول ما فيها زكاة. فيشترط جميع الحول تأكل بنفسها أو غالب الحول. يعني يشترط في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة أن تكون راعية الحول بنفسها، فلو كان يشتري لها ما تجب الزكاة. لو كان وضع مزرعة وزرع فيها البرسيم ويطلقها فيه تأكل، ما فيها زكاة لأنه كان مشتري لها. الشرط الثالث من شروط بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب. والأنصبة بدأ في ذكر الإبل، وذكر المصنف رحمه الله شرطين من الشروط، وهو أن تكون رعية الحول وأكثر، والشرط الثاني بلوغ النصاب، ذكره بذكر أعداد النصاب. أما اتخاذها للدر والنسل لأنه أمر معروف أنها للدر والنسل. ولو كانت مثلا شخص مثل شركة الألبان عندها أبقار متعددة هذه ما اتخذتها لا للدر ولا للنسل وتطعمها هم يشترون الطعام لها هذا ما فيه زكاة. يعني قد يكون عند الشركة 1000 من البقر وتحلب منها الحليب وتبيع ألبان وأجبان نقول ما فيه زكاة. لماذا؟ لأنهم هم يأتون بالطعام لها ثم لم تتخذ للدر ولا ثم أنهم أيضا قد يكون عندهم مزارع يطلقونها في المزارع فاختل الشرط أن تكون رعية الحلوى أكثر. أما إذا كانت تطلق في بعض المزارع مثلا إبل أو غنم في البر ثم يحلبون ثم يبيعون وبلغت 100 من الإبل مثلا نزكيها. لذلك قال المصنف باب زكاة بهيمة الأنعام قال تجب في إبل وبقر وغنم ولا تجب في غيرها. ثم بدأ يذكر لك نصاب الإبل. قبل النصاب قال إذا كانت سائمة الحول ذكر الشرط إذا كانت سائمة الحول أو أكثره يعني إذا كانت ترعى السوم الرعي إذا كانت ترعى أكثر جميع الحول أو أكثر الحول هذا الشرط الأول. الشرط الثاني در التسمين ما ذكر أنه معروف. ثم بدأ يذكر في النصاب في ذكر النصاب وعندنا في النصاب العدد الأول أول عدد يسمى فريضة. العدد الأول من الإبل 5 يعني فريضة الإبل متى تجب في 5 من الإبل فصاعدا من 5 إلى 25 تمام من 5 إلى 25. لو عندنا 5 شات إلى 25 قبل أن نصل للفريضة الثانية في كل 50 شاة الخمس الأولى شات يصير عندنا 10 من الإبل نخرج زكاة شاتين 15 من الإبل 3 شياة 4 من الإبل 24 من الإبل نخرج 4 شياة تمام. حتى عندنا من 20 إلى 25 يعني 20 في 4 شياة 21 4 شياة 22 4 شياة 24 4 شياة هذه الأعداد 1 2 3 يسمى وقص تسمى الوقص. الوقص هو العدد بين الفريضتين من 20 إلى 25 هذا الوقص. فزكاة الإبل تبدأ من 5 يصار الشخص عنده 5 من الإبل زكاتها شات. إذا كان الشخص قال أنا زكاتي شات لكن ما عندي شات ماذا أصنع ما عندي الخمسة الشيء نقول اشتري شاتا وأعطيها الفقراء حتى لو يعني لا يشترط فيما يخرج من الزكاة وجودها عندك. ما عندك شات تشتري عندك شات واحدة لكن الزكاة واجبة عندك شاتين اثنتين تخرج شاتا وتشتري شاتا أخرى وهكذا. فالإبل في 5 شاة 10 شاتين 15 3 شياة 20 4 شياة ثم بعد ذلك 25 بنت مخاض ثم 36 بنت لبون ثم 46 حقة ثم 61 في 61 جذعة. عندنا بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة على الترتيب. هذه ما تم لها سنة تتم لها السنتين 3 سنوات 4 سنوات. فأول شيء بنت مخاض وهي ما تم لها سنة عمرها سنة يعني تخرج. إذا كان الشخص عنده 25 من الإبل يجب عليه أن يخرج ناقة عمرها سنة عن 25 بنت مخاض. إذا كان عنده 36 يخرج بنت لبون عمرها سنتين. عنده 46 يخرج حقة عمرها 3 سنوات. وإذا كان عنده 61 ناقة يخرج جذعة عمرها 4 سنوات. في هذا الترتيب سنة ثم سنتين ثم 3 ثم 4. وإذا كان عنده بنت مخاض عنده بنت لبون وما عنده بنت مخاض وعنده 25 من الإبل يخرج الأثرياء أعلى منها، ما ينزل يصعد. لذلك قال فيجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض. ثم قال بعده في كل 5 فيما دونها شاه، يعني يبدأ النصاب في 5 من الإبل، شات شاتين بعد 5، 3 شياه، 4 شياه، كل 5 ما بينهما ينظر للأقل. يعني لو صار عندنا 19 من الإبل ما هو الأقل؟ 15، 3 شياه ما نزيد. مثل عندنا 7 من الإبل زكاتها شاه، ما نرفع عن كل شاتين. ثم قال وفي 25 بنت مخاض، يصير الشخص عنده 25 من الإبل بنت مخاض. وفي 36 قال بنت لبون، وفي 46 بنت حقة، وفي 61 جذعة، وعلى التفصيل السابق. فتبين مما سبق أنه لا يجب زكاة في بهيمة العام إلا في 3 فقط: إبل، بقر، غنم. وأنه اشترط فيها 3 شروط: أن تتخذ للدر والتسمين، تكون سائمة الحول أو أكثر، وبلغ النصاب. وأن نصاب الإبل يبدأ من 5 من الإبل فصاعدا، حين ذاك تبدأ زكاة الإبل إذا توفرت الشروط السابقة. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.